وإذا تاب إلى الله بدأت ذمته لأنه مظلوم وجد غائب. ما هي بدأت ذمته بالتوبة صار هذا العقار الذي بنى من الربا صار عقار لا شك فيه، فيجوز شراؤه وتجوز الصلاة فيه. نعم. السؤال ما هو؟ رجعنا خلاص بدنا نفكر النص. خلنا تقول أنا تاجر أمر قرأت الأمر قافي وعندي دين بضاعة من المؤسسات، أقوم بتقدير جميع الأمر زائد الدين الذي عندي للمؤسسات وأزكي عليها جميعا من هذا، فقال لي البعض أقصر الدين الذي عندك للمال وزكي رأس مالك الصالح لأن الناس سوف يقومون بزكاة مالهم الذي عندك. لذا أرجوك يا فضيلة الشيخ حكم هذا الموضوع. هذا الموضوع لا يمكن حكمه في الواقع لأن العلماء مختلفون في هذا المسألة. يعني إذا كان عند الإنسان ما يتجر به وعليه شيء يقابل هذا المال، فهل يخصم الدين من المال الذي عنده أو لا يخصمه؟ في هذا العلماء أقوال ثلاثة، والذي يقرر أن الواجب زكاة المال الذي بيده بدون أن يحصل منه الدين. فإذا قدر أن رجلا عنده مال يساوي 100,000 وعليه دين يبلغ 50,000 فسيزكي على قول الصماء يزكي 100,000 ولا يحصل هذا الدين الذي كان عليه، وعلى قول الثاني يزكي 50,000 ويحصل مقدار الدين الذي عليه. في قول آخر بل قول ثالث يقول الأموال الظاهرة لا تخصم منها الدين والأموال الباطنة تخصم منها الدين. الأموال الظاهرة هي بهيمة الأنعام والخارج من الأرض من الحبوب والثمار، يقول هذه لا يخصم منها الدين. فإذا قدر أن عند الإنسان نخلا وثمرة تساوي 10,000 ريال وعليه دين يبلغ 5,000 ريال فإن هذا الدين لا يخصم ويجب عليه أن يزكي جميع الثمرة. وكذلك لو كان عنده 100 من الإبل وعليه دين يستغرق 50 بعيرة فإنه يجب أن يزكي جميع المئة. وحجة هذا القول الذي يفرق بين المال الظاهر والباطن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث العمال لأخذ الزكاة فيأخذونها بدون أن يستفسروا هل على صاحب هذين أم لا. ولكن كما قلت لكم الذي يحصل ترجع عندي أن كل من يبي المال فإنه يجب عليه بإخراج الزكاة سواء كان ذمته سالمة من الدين أم مشروعا بالدين. نعم الأموال الباطنة هي الذهب والفضة والعروض التجارة، لأن هذه يتصرف فيها الإنسان بدون أن تظهر للناس. أما المواقف فهي ظاهرة في الفرق وكذلك الثمار ظاهرة في الأشجار وكذلك الزروع ظاهرة في الأرض. عندي في هذه خمس نخلات وكلها أكثر هذه ثمرات الزكاة حرة مقدارها. نعم هذه مسألة في الخيار في أعمال جيد. كثير من الناس عندهم بيوت فيها نخل والنخل تكون ثمرته بالغة للنصاب ومع ذلك لا يزكونها لأنهم يظنون أن الزكاة إنما تجب في الحوادث الكبيرة. أما النخلات التي في البيت فيظن كثير من الناس أنه ليس فيها زكاة ولكن الأمر ليس كذلك، بل نقول إذا كان في بيتك نخل وعندك بستان آخر فيه نخل فإنه يجب أن تضم نخلك إلى فرسان فوق الفيح، وإن كانت النخلة الموجودة في البيت لا تبلغ النصاب لأنها تضم إلى النخل الذي في البستان. أما إذا لم يكن عندك بستان فإننا ننظر في النخل الذي في البيت إن كان يبلغ النصاب وجب الزكاة وإن كان لا يبلغ النصاب فلا زكاة فيه. والنصاب 300 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. فينظر ويحسب من أجل أن يحول إلى وزن بالمقاييس، وما لم يحرره الآن، لكن من الممكن أن يحرر بمعرفة مقدار صاع النبي صلى الله عليه وسلم بالمقاييس. الخلاصة أن نحن الذي في البيت إن كان مالك البيت عنده بستاء فيه نخل، فإن ثمرة النخل الذي في البيت تضم إلى ثمرة النخل الذي في البستان، فإذا بلغ مجموعهما نصابا وجد إخراج زكاة. وإن لم يكن له بستان فيه نخل فإننا نعتبر النخل الذي في البيت بنفسه، ونقول إذا بلغ الثمرة ونصابا ففيها زكاة، وإلا فلا. الزكاة نصف العشر بما يسقى بلا معونة، ونصف العشر بما يسقى بلا معونة، والعشر كاملا بما يسقى بلا معونة. هل على القائمة من مدى الزكاة؟ زكاة الفطر هذه نصاب المنزل عليها زكاة الفطر لأنها من نفسي، ولكن هل زكاتها عليها أو على أهل البيت؟ الأصل أن زكاتها عليه، ولكن إذا أخرج أهل البيت الزكاة عنها فلا بأس بها. شخص وجد مبلغا من المال يقدر بعشرين جنيها من الفضة داخل محفظة، يقول شخص وجد مبلغا من المال يقدر بعشرين جنيها من الفضة داخل حفرة، فأخذ هذا المال وصرفه لعياله منه وهو في مدة حاجة، فهل عليه شيء؟ المال المدفون إن كان عليه علامة على أنه مال سابق ليس من أموال المسلمين فهذا يسمى عند العلماء ركاء، ثم ركازا، ويجب إحقاق خمسه، يجب إحقاق خمسه. فإذا وجد هذا الركاء ويساوي 5000 فالواجب إحقاق ألف، والباقي له يكتره في مال. أما إذا كان هذا المال الذي وجده مدفونا في الأرض ليس فيه دليل على أنه من مدفون الجاهلية الأولى فإنه يعتبر لقطة، يعتبر لقطة، يبحث عن صاحبه لمدة سنة فإن جاء صاحبه وإلا فهو له. إذا دخل المصلي بصلاة العيد وكان الإمام قد ادعى من الركعة الأولى كيف يقضيها؟ ثانيا إذا دخل على إذا دخل الإنسان مع الإمام في صلاة العيد وقد انتهى من الركعة الأولى فإنه يقضيها إذا سلم الإمام بصفته، أن يقضيها بتكبيره. وإذا دخل وقد انتهى من الصلاة هل يصلي جماعة أو طرفين في المكان؟ سبق لنا آنفاً أنه إذا فات الإنسان صلاة العيد فإنها لا تقضى لا جماعة ولا أفراد، لأنها من الصلوات ذات الجماعة التي لا تصح إلا بجماعة. وذكرنا الفرق بينها وبين الجمعة أن الجمعة لا تقضى أيضاً ولكن يصلى بدلها ظهراً لأن الوقت وقت الظهر. وهل يسمى التكبير جماعي أم فرادي؟ الأصل أن التكبير فرادي، كل يسجد وحده، كما ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، فمنهم المكبر ومنهم الملقي وأظن أن منهم المهلل، وهذا يدل على أن من هدي الصحابة أنهم لا يذكرون على سبيل، لا يذكرون الله على سبيل على سبيل الجماعة، فلكل مكان يذكر الله بنفسه. ماذا يحتاج إلى اعتكاف؟ ينتهي الاعتكاف بغروب الشمس في آخر يوم من رمضان، وإذا قدر أن الشهر ثبت دخوله في ليلة الثلاثين فإنه ينتهي الاحتساب في إعلان ثبوت الشهر أي شهر صوار. رجل قام بغنائمة من أموال قام بجمعها من أهل الخير ثم توقع عنده وضع من هذا المال وضع في المنزل من تسعة الأعوام وكان رغبته جميعا إمامة الآخر ولن يستطع إلى الآن فأنت زكى هذه الأموال وأن يجيبك أول نعمة الآخر هذا المبلغ هذا المبلغ. نعم يجب أن نعلم أن الدراهم التي أخرجت في عمل خيري ليس فيها زكاة. لماذا؟ لأنه ليس لها مالك. ومن شروط وجوب الزكاة أن يكون الاستثمار مالك. ومن ذلك أيضا الدراهم التي يكون لمجلس موسم به في أعمال الخير فإنه ليس فيها زكاة لأنه لا مالك له. أما بالنسبة للدراهم التي جمع هذا الرجل لبناء المسجد وزادت على ما يحتاجه المسجد فإنها يوثقها في مسجد آخر حسب ما تقضيه المصلحة. وإذا كانت لا تكفي لبناء مسجد ثاني فليشارك في بناء المسجد ولو بقلبه. فقدت مبلغا من المال مبلغ 7000 ريال قبل أن يهديني الله وكان ذلك منذ فترة وأعمل الآن ولله الحمد على قدرات من الأيام ولا أستطيع قرار ذلك المبلغ وأريد الجهاد فقدرني أني إن الله يقرب الذنوب إلى الدين كما لا أعمل. نعم نقول أن قضاء الدين واجب ويجب على الفور. وإذا كان الحال كما ذكر فلا بأس أن يقضي هذا أن يقضى هذا الدين عنه من الزكاة لأنه يكون من الغارمين. نجوك لله القوم جرى على ما تفر التدخيل وإنما الصبر ثم الحكم هل واجب علي أن يقع بهذا المال أم تكفيه كفارة مع العلم أنني بعد فترة أعان لله عن الله على تدخيل. إذا كان النذر على ترك الدخان مقيدا بوقت ومضى ذلك الوقت ولم ينتهي عنه فإنه يجب عليه أن يكفر فقار جميع ويطعم عشر مساكين. أما إذا كان النذر غير مقيد بوقت فإنه لما هدى الله على تركه من بعد ليس عليه شيء لأنه وفى في النذر الذي نذره. أعمال التقاليد وثاني الأشهر وينبغي أن تذكروا بارك الله فيكم أننا دائما نتحدث عن مسألة النذر وننهى عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. وغالبا لا يرد القضاء. بعض الناس إذا وقع في شدة نذر إذا كان له مريض نذر إن شاء الله مريضة أن يصوم كذا وكذا أن يتصدق بكذا وهذا خطأ لأنه إن أراد الله أن يشفي هذا المريض شفاه بدون نذر. بعض الطلبة تكون مادة صعبة مثل نحن عندنا لا يعرف فمثل من اللغة الإنجليزية عندما لا يعرفها فيقول بالله علي نذر إن نجحت في الإنجليزية لا أفعل كذا وكذا ثم ينجح وفي النهاية لا يفعل هذا حرام. لا بد أن نفعل ما نذر فيه ما نذره إذا لم يكن معصية. ولكن هنا مسألة سمعت من بعض الناس أن الغش باللغة الإنجليزية في الاختبار لا بأس به. هل سمعت من ذلك؟ نعم ويعلم أن هو الكفار. طيب على كل حال هذا هو من طاق الغش في الاختبار سواء في اللغة الإنجليزية أو في اللغة العربية أو في الفقه أو في التاريخ أو في التفسير أو في أي مادة محرم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منه. والعجب ان هذا السائل او هذا القائل يقول الغش في اللغه الانجليزيه لا بأس، فيحكم عن كلمه غش ثم يقول لا بأس، والغش فيه بأس، فقد تبرع النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، ثم انه مشكله اخرى ايضا لنقبل ان هذا الرجل نال الشهاده وفي بعض المواقف غش، فماذا تكون حاله بالنسبه للمركبه او الراكب الذي اخذه بناء على هذه الشهاده الباطله؟ هذا مشرك، قد يكون الانسان يكسب مالا حراما من اجل هذا الغش الذي حق. فعمل طبيب متعلم من الشركة الدواء بعض هذا يتعلم لنا أمير مقبل من المستشفى وكذلك نحصل على دور مجانية تعليمات طبية، فهل يمكن للمستشفى أن يكون تصرفها؟ الآن على مصلحة عامة للمسلمين لا يحل له أن يقبل الهدية إذا أوتيت إليه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث رجلا يقال له عبد الله بن مسبية على الصدقة ورجع خرج قال هذا لكم وهذا أهدي إليه، فخطب النبي عليه الصلاة والسلام وأنكر هذا وقال ما بال الرجل المستعين على العمل فيقول هذا لكم وهذا أهدي إليه، فهذا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا، وعلى هذا فلا يجوز للإنسان إذا كان في عمل من أعمال المسلمين أن يقبل الهدية، بل عليه أن يرده، وإذا قدر أنه قبلها فإن الواجب عليه أن يجعلها في مصلحة هذا العمل ولا يتملكها لأنها حرام عليه. رجل صاحب محل فيديو يبيع مياه لقطه قليله ثم دعوى الى الحق وتبدو من هذا البيع مالا كثيرا، فهل يمكن التصدق بهذا المال ام لا يفعل؟ كل من اكتسب مالا محرما ومن الله عليه بالتوبه واخرجه في صدقه او في بناء مسجد او في اصلاح طريق او في استعانه مجاهد فان ذلك خير، فإن ذلك خير له وخير لغيره ممن انتفع في هذا المال، لأن الإنسان إذا تخلص من المال المحرم في بذله في وجوه الخير فقد برئت ذمته، وأحيانا الناس يسأل الناس عن بنك بنى مسجدا فيقول هل تصح الصلاة في هذا المسجد؟ فما الجواب؟ ايش الجواب؟ الجواب لان هذا البنك الذي بنى هذا المسجد من كسبه ربما يريد به التخلص من المال الذي اكتسبه من المحرم، واذا كان لم يرد به ذلك فانما حرم لكسبه انما يحرم على الكاسب فقط، اما غيره ممن يصل إليه هذا الكسب على يد المباح فإنه ليس حراما عليه، ولهذا قبل النبي صلى الله عليه وسلم الهدية من اليهود وهم يأكلون السر، واشترى من اليهود طعاما لأهله ومعروف أن اليهود يأكلون السر، وقبل الدعوة من اليهود وأكل من طعامه، والقائل الآن أنما حرم لكسبه فهو حرام على الكاسب وليس حرام على من انتقل إليه على وجه شرع، وأما ما حرم لعينه مثل أن يسرق رجل مال آخر ثم يأتي في المسروق ليبيعه علينا فهنا يحرم علينا أن نشرع، لأن هذا محرم لعينه لا لكسبه. نعم. فضيلة الشيخ، لدي مشكلة لا أعلم منها بين ولا دارا، خوف من عقاب الله وأسأل الله عز وجل أن يعينك بالإجابة عليها، فمقتصر ما يقول أنه يعمل في في أحد الجنوب وهو متزوج ولديه تزوج وتاكل بالإجار وهو عليه مليون ثمانون ألف وأنا مريض بالفشل الكلوي وسافر كثيرا من أجل العلاج ولكن لم ينجح في ذلك وهو الآن يعمل في هذا البنك ولا يستطيع أن يتركه من أجل ما ذكر فما حكم ذلك؟ هذا السؤال سألني إياه شخص أصغر منه ولكن لا معنى يدعو عليه فأقول بهذا المصاب بالمرض إذا اتقى الله تعالى جعل له من أمره يسرا فإذا ترك العمل في البنك فإن الله سبحانه وتعالى قد يسر الأمر ويعافيه مما أصابه ويسلم من شر كثير ومن ترك شيئا لا حوله الله خيرا منه. نواه تقول إني في ذلك سنوه كنت أصوم أمام أهلي وأفطر في المطبخ لمدة ثلاث رمضانات وبعد ذلك كنت إلى الله فعندما أردت أن أقضي هذه الشهور قال لي تمشي التوبة تحجب ما قبلها تشوف ما قبلها وأتي بخيامي تهمليني أنا والأولاد فهل علي أن أقضي قرابة 180 مسكين؟ إذا كانت هذه المرأة لا تشعر بالصوم أكثر فإنه لا ينفرض القضاء لأن لدينا قاعدة مهمة ولأن العبادات الموقتة إذا أخذها الإنسان عن وقتها بلا عذر فإنها لا تقبل منه وعلى هذا فإذا كانت هذه المرأة لا تصوم أصلا فليس عليها قضاء والتوبة تجب ما قبلها أما إذا كانت تصوم ولكنها تقصر في أثناء اليوم فإن عليها القضاء ولا يحل لزوجها أن يمنع منه وذلك لأن قضاء واجب والزوج لا يجوز أن يمنع زوجته من قضاء صوم واجب. ما هي العبادات التي تتبعها الجميع؟ القول الراجح أن جميع العبادات يمكن إجراءها إلى الميت كالحج والصوم والصدقة والعتاق العمد وقراءة القرآن له وغير ذلك والعمرة والحج ولكن الذي دلت عليه السنة أن لا تهدي الأعمال الصالحة للأموات يعني أن ذلك ليس بمشروع ولا مطلوب من الإنسان أن يهدي العبادات إلى الأموات وإن كان جائزا وإنما المشروع أن يدعو لهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم في جناح الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم كفر به أو ولد صالح يدعو له وعلى هذا جاء الإنسان يسأل يقول هل الأفضل أن آتي بعمر بأبي أو الأفضل أن أدعو له؟ قلنا الأفضل أن تدعو له لأن هذا هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا امرأة أخرى في عمري 35 سنة ولدينا سائق مني وقمت توصيلها إلى المسجد الحرام أنا ومعلم ذلك أخرج على المسجد وثلاث مؤخرة ونحن جميعا ظالمون ما حكم ذلك؟ لا يجوز للمرأة أن تركب إلى جنب السائق الأجنبي سواء كان معها رجال سواء كان معها نساء من يكون أما إذا ركبت المؤخرة